السائل الأخت سائلة التي سألت وقالت ابن أخي معه مبلغ في البريد 40 لـ45 ألف جنيه، هل عليها زكاة؟ نقول للسائلة الكريمة هذا المبلغ ليس عليه زكاة، لأننا لو عادلناه بمعيار الذهب أقل من النصاب، فلو خدنا بمعيار الذهب و85 جرام ذهب 24 أو حتى 90، هذا المبلغ لا يشتري هذا العدد من الجرامات وبالتالي ليس عليه زكاة. نشوف ال 85 جرام ذهب 24 أو 90 جرام ذهب 24 يجيبوا كام النهاردة؟ يعدوا ال 50 ألف جنيه وبالتالي ليس عليه زكاة. هو يريد أن يتصدق جزاه الله خيراً.